يقول يا قلب لا تسأل عن عيوني بصرها من حديد، ترسل عليك الزين وعشق عمة تناقشت، لبيه يا صوت بعد من قد زهمني يا سعيد، كتمت شوقي وانت بالصوت الشجي نبشتني، مشاعري متبعثرة عجز تحوشها رصيد، ولا انت القلب النقي من نظرتك حوشت نظرات عينك طلقتين ذابحة، بس الأكيد ما جبتها في مقتلي يا زين بس ادوشتني، تقول ابن قحطان عشقي جعلي افداه البعيد، مشاعري اربكتها فتنتني شوشتني، سحابتي البيضة تسر العين وتبل الوريد، فستانك الابيض وعطرين يوم جيت انعشتني، تجر خطواتك غنى وتثير نظرات القصيد، عطشتها بشوف الدلالك زي ما عطشتني، يا مرحبا ودي أكبر والبس الثوب الجديد، تعيش لي يا عيد قلبي مثل ما عيشتني، في جيتك ودي يجر الصوت والفرحة وعيد، وحشتني وحشتني وحشتني وحشتني.